بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السحر من المحرمات، فعله وتعليمه وتعلمه والتكسب به كل ذلك من المحرمات، والبحث فيه من خلال عليكم السلام جهات. الجهة الأولى في حقيقة السحر، السحر بكسر السين، السحر في السحر وفي السحر. السحر هو قريب خروج الفجر الصادق، والسحر له تعريف يختلف عن السحر، وحقيقته هو صرف الشيء على وجهه عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه، وصرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه. هذا تعريف إلى أحد أنواع السحر. البحث في حقيقة السحر وأنواع السحر والدليل على حرمة السحر وبعض مصادق السحر وبعض أحكام السحر، خمسة أمور. فأما حقيقة السحر في بعض أنواعه فقالوا هذا التعريف، وهذا التعريف فيه أمور، قيود وأمور ثلاثة. الأمر الأول أن السحر خيال على هذا التعريف، مثلا تجلس يا ساحر في الغرفة تشوف هذا الساحر يقول لك أنا حين بخلي هذه الغرفة كلها نار، شفت النار لما تشتعل قومه الشكل، ما نشوف إلا الغرفة كلها نار، ساق الجدران نار نار راويك نار، مع أنه لو تحطي لك أنت ما تحترق. فهذا خيال، وإنما يسوي حركات معينة بطريقة معينة بفعل معين على سبيل الخدعة وعلى سبيل التمويه حسب تعبير التعريف. فهو صرف الشيء عن وجهه، وجهه لا نار أبدا، فهذا يسموه خيال لا حقيقة له. ويدل عليه قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم إنها تسعى. عليكم السلام. إنها تسعى، هذا يقول أنه شاهد يعني على خيال الذي فعله سحرة هذه. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم إنها تسعى، تخيل. القيد الثاني هو خدعة وتمويه، أي يصير الحق باطل والحق والباطل حق، مثل ما قلنا الآن إشعال هذه الغرفة افتهاد طبعا جواحد من السحرة من الهنود، ساحر هندي فقال سبحانه أنا أشعل لكم الغرفة، عجبوا الجماعة قال يلا بنشوف، قاموا لا انتفض اللي قام يعني خلاص مذهول النار، شاف نار يعني تحرق إيه. فقال لا قعد قعد لا أفهم ما في سبب. فيقلب الحق باطل والباطل حق. فهذيل الآن لما رموا عصهم صارت ثعابين. شوفوا تسعر ثعبان حبان كبار رموه الشكل. لكن لما رمى النبي موسى عليه السلام وإذا الحية ثعبان انقلب عن العصا اللي في يده عصا لما رماها انقلبت ثعبان. ده الثعبان كبير يلقف نفس العصي الباقي. يعني كم من ساحر مثل عشرة يعني عشرة حبلة لو لا عشر حيات. جاء هذا الثعبان اللي صار من ايد له النبي موسى صار يأكلهم كلهم صار يطلع فوق البيوت. ليش آمنوا هم به؟ دار السحرة يعرفوا السحر. قال الثعبان حقيقي مو خيال هذا ثعبان حقيقي وياكل دك وياكل بعد حقيقة ياكل. احنا نرمين نعرف الاحبار نعرف ليش صار هالشكل بعد ساحر يعرف ولهذا ثم سجد وهذا آمن وهذا ايقن صار عندهم يقين. ومعنى اليقين اي انك تدرك الشيء بالحس. لولا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اطمئنان القلب يعني الرؤيه بالمشاهده. فهم لما شاهدوا ما في بعد اكبر من هذا الاطمئنان. يعني انت الحين لما تقول مثلا المعصوم لما اطلب منه يستجيب الي ورحت عند الضريح وطلبت منه ولمست الشيء اللي طلبته على طول صار عندك يقين خلاص. من أول صار عندك عقيدة زين اعتقاد. الآن صار عندك يقين مو اعتقاد. اعتقاد باليقين أعظم. فالمشاهدة الشيء بالوجدان والحس والأمور الطبيعية هي التي تصير الإنسان على يقين. زين الأمر الثالث فرقوا بين السحر وبين المعجزة بهذا التفريق. قالوا أن السحر لا واقع له وراء السحر وراء التمويه وراء الخدعة وراء الحركات المعينة اللي يسويها الساحر ما في شيء أصلا. لكن المعجزة أمر واقع أمر واقع. لما جابوا ذاك الشخص الميت قتله رجل ومو عارفين منه اللي قتله هذا ليتهموا العائلة وذلك يتهمها العائلة فقالوا ما لها إلا أمير المؤمنين سلامه هو اللي بيكشف لنا الحق. فذهبوا لأمير المؤمنين عليه السلام قالوا لا ترى احنا ابن ميت صار طفام الآن دغرة نريدك تكشف لنا الأمر هذا الميت من اللي قتله حتى نبقى نقيم ايه. فقال ما عليكم. فجاء أمير المؤمنين صلى ركعتين جنب الميت ثم ضربه ما دروا الرواية رفسه يعني كذي دقه بشكل قال لقوم أو بعصا بشكل. فقام الميت فسأل أمير المؤمنين عليه السلام قال له منه اللي قتل؟ قال هذا ما قتل. فعرفوا القاتل الآن ده اللي واقفين ما يقول ده خيال ويتكلم وقام تحرك بالوجدان يلمسوه الخيال تمام. لو هو ميت ويقوم ده بالسحر تمام ما يلمس شيء تفت شلون؟ يعني هذا حين واقف له خيال ما يلمس فضاء الشكل بس هو يتخيل العيون يسحرها يسحر العيون نتفت هذا لا يلمسوه يسمعوا كلامه ينطق كلام قام ها الاتاري رجع قال الإمام علي رجع كما كنت بس خلاص من بنعرف الحقيقة. فهذه أمور معجزة، هذه معجزة من معجزة نير النساء. وهكذا فالمعجز أمر واقعي والسحر أمر خيالي لا واقع له أبدا. نعم إيه إن شاء الله ضيف عقائد يعني. فالكرامة ما في تحدي، هم يفرقوا يعني أن الكرامة لا تحدي، في تحدي دي طبعا. هذا لك يقول إحنا، هذا لك يقول إحنا، هذا كشف التحدي من أمير المؤمنين عليه السلام. على كل حال إليها يعني قيود إن شاء الله في مبحث عقائدي نجيبه يعني في مقام دعوة وفي مقام تحدي وفي مقام كذا. والفرق أن السحر في تعلم وأن المعجزة لا يوجد فيها تعلم، أن السحر يرتبط بالإنسان، أن المعجزة ترتبط بالله، وهكذا من القيودات العقائدية الآن مو في صدد. إذا عرفنا حقيقة السحر من بعض أنواعه، لأن أكرر حتى ترتسم في ذهنكم. الشيء الثاني، ما هي أنواع السحر؟ شنو أنواع السحر؟ قالوا أن السحر أنواع كثيرة جدا، ما يهمنا إلا نوعين اثنين، لأن النوعين لهم أثار عملي. النوع الأول السحر بمعنى الخفة، وهو هذا ذكرناه الحين، هذا السحر جلك مثلا دحفية ذا ما يمكن يطلع منها شنطوط، يطلع منها ها حمام، يطلع منها رانه هذا لولا، وهكذا هذا الخفة. هذا موجود أرانب عنده بس انت ما شفت شلون طلعها، شلون لبس الأرنب اللي بجنبه تمام لخاشنة مثلا، سرعة اليد تمويه العين مثلا، تقولك حركة بالعين انت ما تدري، خليك تلتفت لشي بعيونك وهو يسويها من وراء هالحركة دي. خفة هذا حرام، ما يجوز تعلمه تمويه، هذا خدعة، هذه ما يجوز. النوع الثاني نوع الشيطنة، سحر الشيطنة اللي هو تحضير الجن، وهذا اللي قالين بالناس الآن يبي يفرقوا ما بين ناصر وما بين أبو حسن، يقول ده لجيران راويهم وأرحام راويهم، لازم يفرق ما بينهم. يسوي عمل يسكن مثلا شيء حيث هذا الشيء لما يندفن يصير الشياطين تخضع إليه، تمام شياطين تخضع إليه. قصص هذه كثيرة جدا، أنا مجال إن نقلكم قصص زين، ولكن هالشكل يدفن مثلا في المقبرة هالشكل سين تتكلم اطلع، تكلم في الجوال تحوس في الجوال اطلع برا، داخل لفتعة. إذا رأينا مثلا هذه الجلدة موجودة تحت البيت في قرنة مدفونة تتعفرج بالشكل ده، اكتشفوها فيها نوع من الحياة، دت عفرته دي شيطان تلبس، أو مثلا غرشها الشكل هم يسوون فيها عمال يدفنوها في المقبرة قبر مثلا فروا حفرة شوية غزيرة ويدفنوه ويكتبوا الورقة اللي يبغوا يسويها الشيطان ويخرب ما بين أبو حسن ما بين شوف الشيطان يجي زي الله يحثك شدة، يؤمرك بشدة، يخرب مزاجك بشدة زين، مخرب حياتك خرع الشيطان هذا. هذا اللي صاير كثير من الناس الآن شاكي كيف يحذر ايه ما يجوز، نفس تحضير الجن ما يجوز مطلقا إلا في صورة في الأحكام بتجي إن شاء الله. يعني نفس العنوان اللي ذكرناه في الرسالة هني، يعني التعلم التعليم التكتب وفعله كله حرام على النوعين، يصير حرام. وأذكر في الصراط النجاح يمكن ما يقارب 6 ساعات أكثر، كلها بالحرمة. استفت السيد الفويد تمام، قال علق بعد الشيخ جواد على نفس استفتاء السيد الفويد، كل حرام زين، كل السحر هذا 6 أنواع كل حرام، سواء مع الخفة أو الشيطان. بيجي إن شاء الله، هذا في الأحكام بيجي إن شاء الله. إذن هذا النوع الثاني، دليل الحرمة ومصادق الحرمة وأحكام الحرمة الآن. أما دليل الحرمة ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر. قليلا أو كثيرا فقد كفر. الكفر هنا إما بمعنى عدم شكر المنعم تمام، أو الكفر بمعنى الإنكار، ولعل بمعنى الإنكار أولى من شكر المنعم، لأن شكر المنعم تكون للمسلم. فشاهدي أن السحر كفر اعتبر أمير المؤمنين، والرواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة، ولهذا نتقيته قدام. وكان آخر عهده بربه، زين يقول آخر عهدك بربك سحر، من استوى سحر خلاص بعد متى يربك؟ هذا يقول الإمام عليه السلام. زين وحده أن يقتل إلا أن يتوب، ولهذا أفتوا الفقهاء بأن الساحر يقتل، فيستتاب مرة ومرتين ثلاث، زين إذا ما تاب يقتل، مصيبة دي. هذا لو تطبق في زماننا هذا كان ما شاء الله ينقتل، اللي حضروا الجن ما شاء الله، لأن أدين الناس واجد يعني. الآن جاء لبعض الشغالات اللي يجيبوها حضروا واجد واجد واجد كثرة، هم شغلهم هناك في الأماكن الغربية هذه، إندونيسيا مثلا، الهند مثلا، أو هذا الشغالات اللي يجيبوهم من ما دمنون بعض الأماكن. شاهدنا هذا دليل الحرمة. مصادق السحر كثيرة جدا، ما ذكرنا بعضها فيما مضى. ما نجده في هذا العصر من تحضير الجن، وش عندك؟ والله أنا هذا قاهر إني لازم أنا أبلي، فأروح إلى شخص وأقول له أنت هذا نبغى نسوي فيه مبلغ نسوي فيه كذا، فيحضر. طبعا السبب والمسبب على حد سواء، يعني اللي يحضر فعل حرام، واللي سبب التحضير هم فعل حرام، لا لا. يعني ارسال الجني او الجنيه او كذا على الشخص او المراه وفعل هذا الامر ما سويته انا، لكن انا تسببت له، هم حرام علي. السبب والمسبب على حد سواء في الحرمه. ثاني الفنجان والكف، هذا اللي سواه حين كثره تلاعبين، هذا حرام. فنجان زي العروب فيه يقرأوا على ناس الجن، جن يعني يقرأوا عليه ويصير حالات معينة زي اللي يعرب زي اللي ما دروه، وعلى طول الجني يفعل مفعولة في المطلوب. أو الكف مثلا يسووها أحضر الجن، ولاعبين على النساء ما شاء الله، اللي في سوريا ده لا لاعبين عليه. بعض الأحيان يمكن هي ما عندها علم بالجن، لكن وش عندها علم بالأمور العامة، يعني مثلا يجي له ناصر كل انت ناصر مثلا بعض الأحيان تصير عندكم يعني هواش في البيت شبقات يعني هدرة زعل كل بيت في بيت ما في زعل الحين ما يصير معصومين هذا البيوت يعني ها لا صريخ ولا شباك ولا هذا بعد البيت معصوم ده صحيح لا لا هذا العلم صحيح عندنا ده انت بعض الأحيان تزعل هي يصير عندك زعل صحيح هذا عالم هذا يجيب الأمور العامة اللي تصير عند الإنسان أنت تغضب مثلا تمام أنت مثلا بعض الأحيان تفوتك صلاة الصبح وهشك البيل تصير عادة في البيوت لعم الأغلب أو إذا متزوج مثلا بعض الأحيان تصير شبدة زوجة داخلة يعني دردة هذا إما يجيب الأمور العامة تمام وإما الجن يعلموه هذا الجن الجن لأن كل إنسان فيه تابع وتابعة جن يعني جن شو يطوبه حن في جن ويانا ملتفت شلون تابع يعني جنية تابع يعني جنية ها ويا إيه ويا الإنسان من الله يخلق هالشكل في موجود روايات فهذين اللي حضروا عندهم جن يعني يسيطروا على ذا اللي عنده التابع والتابع اللي عندها المرأة دي يسيطروا على أقوى ملتفت يعني مثلا بعض الحين ذا البيت في جن وصائر إلى مثلا افترض 70 سنة فإحنا نبغى نخرج هذا الجن فلهذا الشخص اللي أروح له يقول أنا ترى ما أقدر يقول له ليش يقول له أنا عندي اللي عند الجن تمام ما يقدروا على ذا اللي عندك هذا يترسل صار له 70 سنة وش طلع أنا ما أقدر ولهذا يقول مثلا نصرفه شوي عنك نشغله تمام بس بيرجع ويرجع أنا أعرف ناس هالشكل بعض البيوتات هالشكل غربان بعض الأحيان أنت نفس حلولك في البيت هو موجود قبل ما يبنوا البيت هو موجود في الأرض الجني هو نفسه ده محله ولهذا بعض الأحيان أنت تسمع طفاري تسمع كذا هم نفسهم الجن يسوي لهم غداء مثلا يطبخوا تحس أنه حركات كذا هذا الجن بعض الأحيان طالع بعض الأحيان طالع زي ما احنا عندنا هنا في الناس ناس زين وناس زين وين عندهم في بعض الروايات في بعض الاشياء اللي سووها في ولا العيش موجود عذرة سموها صحيح كنا الاول نروح احنا عيون وديهم الحين شوي خفوا في خفوا في وارد بعض الامور وارده زين ثم مثلا تروح الهين يسوي لك انه النوع الاول من السحر كمصادق يعني ما تشوف الا واحد مسدوح في واحد يطعنه ويقوم ما في شيء تشوف الا واحد يدخل السيف داخل بوزه وطلعه ما يموت به هذا الخفة سحر بمعنى الخفة هذا حتى يتكسر في التعبير السيد ينبغى فلوس يعني يتجمعوا زين مثل ما تشوف يعني ذيلا يطلعون كراتين بعض الأحيان ما له أسامي يعرفون اسمهم هايدي مو هايدي ذا البطل الصغير ذا اللي يركض فوق البيوت اسمه زين أو مثلا كمصداق أيضا بمعنى الخفة تشوف يصعد على مثلا مسامير من قبل 30 سنة جابوا البهلوان هون البهلوان تسوق واقف هني هني في مكان مصور تدخل ب10 ريال مع الأول يعني قبل 30 سنة 10 ريال له قيمة يعني ها أحسن الشكل. فما تدخل إلا بعشرة تنام بقى خير عمري 10 سنوات. قالوا ما تدخل إلا بعشرة ريال يعني. بقى أشوف البهلوان كل حماس يعني يجيبوا لك زي الصندوق كبير كل مسامير حادة زين ويركب عليه ذا البهلوان. قال مثل أخوي مهدي أعطانا 10 ريال زين دخل زين مسامير حادة ينام عليها يبدأ عليها يتنقذ عليها إيه سووا له حركات يعني من هذا النوع يطلع نار من بوزة. الفريق الأيام عبد السلام ديلة الشباب الكبار يعني عبد كورة داخل محدود شاطي كان عالم ذيك السنة عالم لشاهد الكورة كنا نروح نشاهد. فجابوا استعراض لما راد يقسموا الكاسات وهالأمور دي جابوا استعراض جابوا واحد يقرب الجزاز ايوه احسن بعضهم ليتات انه واحد حركة كلنا نعمل حركات دي وياكله كيف دي بحاج موزه هو او جامر احسن او يدوس. طب عند الدوس على الجامر في نوع من الحقيقة في الهند في ايام عاشوراء ايه ما يحرقهم حسب عقيدتهم عندهم عقيدة أن النار ما يتحرق أبداً ما دام في الحمار ويمشي عيونك تشوفه يعني مو سحر بالوجدان يعني أنت لما تجرب تلمسه تحرق حقيقة يعني بس هو حسب عقيدته ما تحرق إيه ما صار واحد عنده عقيدة زين. وهذه ترجع إلى الخدمة يعني الملائكة ما الملائكة لعلها هي اللي تبصر يعني يطع عليها لا هو بعضهم خاص قضايا يعني لو واحد أقول لك جيب لكم قصص تتعجب منها الشيخ بعض الحين يجيب بس ما أبغى أخذ منبر مجلسه شيخ حسين كلم بعض الأحيان عن قضايا صحيح إيش هذا ولدي عدل زين. شوفوا بعض الأحكام ذكر السيد 4 أحكام تتعلم السحر ما يجوز تتعلمه هم ما يجوز التاجر بفعله ما يجوز تكسب يعني تفعله هم ما يجوز بعض الحين تتعلمه ما تسوي يعني ما تحضر أن ما تآذي مثلا أو تفرح هم ما يجوز. في صورة واحدة ذكرها الفقهاء وهي في حال رفع الضرر لكن بترفع ضرر كيف رفع الضرر؟ رفع الضرر إلى عدة مصادر من ضمنها تمام. المكان اللي تعيش فيه كله حرام، لازم تعرف ولا تتآذي آذي. ولهذا يقول عن الشيخ البهائي في زمانه في أصفهان سحر يتعالفوا ببعض الأحيان، يعني طالع مثلا من بيته وطالع من المسجد يلحقوا السحر يسوي له حركات، يقوم ياخذ عمامته يرميها عليهم تنقلب حية تتلوث على داخله وانا الطريق. الشيخ البهائي عنده السحر، تعلم السحر لأن زمانه كان هالشكل خطر. وبعض الأحيان التعلم حتى يفت هالنوع من الخطر، يعني يدري أنه الآن إذا تعلم بفك ما شاء الله من السحر، الناس مبتلين. وصدق إحنا في زماننا الآن نحتاج لهالنوع، نحتاج لإنسان مؤمن بحيث يعني يصير مستور عليه زين وفتش الناس مبتلين. أحسن مبتلين يعني ما شاء الله اللي يتصلوا إليه، ما شاء الله اللي يتصلوا بس يبغوا فك هالعمل. الشيخ وهي تبعه المسلمة اللي هناك يقول له يحترق يحترق يجنب كنت تصير إليهم بعض الأحيان يفتش يعني مرهن يعني. حتى بعض طلابة عندهم هذا الشيخ، هذا الشيخ المقدار كسجنه سبه الشكل يخذ عليه يفتش سحر يعرفه. يا ما كنا في الحوزة كان عندنا جن في نفس الحوزة كله خرجهم تمشي كذي ما يصير يصير عليك واحد إيه. حتى يوم الأيام يعني ما انخرجنا عن الدار ما ودي سلطيفة يعني واحد تموه بسجار شيخ حساوي ضخم طويل الشكل هذا مسكين طيب زايد يعني الطيبة تلسوا في مقالب هو يحضر حين في المكتبة لحالة الليل ساعة سنتين يقوم مش يسووا في يجي واحد يحمل كرة الشكل يدخل عليه على انه يجنيه هذا أفهم كيف يسبح هذا واجب له فوق الطاولة يركب يسوي حركات يتلذذ لا خاف يعني خاف وذاك يعني حاجة من الشكل. الشيخ محمد الخضير كان بعد يشترك يعني في الخداع هذا أستاذ هو الشيخ محمد وسووا فيه مقالب نفسية ساعات زين يدقوا على الباب زين ويسووا له حركات خلاص ينشف مسكين ينشف. فكان هذا نفسه كان يطلع الجن يعني فاشتغل هنا الشيخ نفسه الشيخ مقدار أكو مسجون. سنقول لك احنا نحتاج الى مثل هذا تقوى ويشتغل للناس لكن ما ترضى الحكومه بعد تروح لمن ماكو مان إيه إذا كان في ضرار وخطأ ما كمان يجوز إيه هذا من المستثنيات اللي لكم بتجي عقوبات أبدا. طبعا الآن اختلط الحابل بالنابل حتى من بعض المعممين يقول أبو لعب لوش ياخذ لا تعرفوا ناس ده حذروا يعني تأكدوا لا تروح لأي واحد يقول لك انا افك ياخذ لك فلوس يلهث هذا واجد يعني وانا اعرفهم للطلبة اعرفهم شخصيا عندهم بعض الامور مع الاسف استفادوها من بعض المراجع استخدموها فورس في البول من الدنيا ها ابدا باجين الناس اشتكوا إليه يعني كثير تقف الناس تبقى خلاص تبقى تفتاك ده واحدة متلبس فيه جن أو يآذوها مثلا تمام بعضهم يغمى عليها بعضهم تصير دائما مريضة بعضهم في راسها دائما يوجع راسها لأنه فيها يضغط على الإرادة، هو اللي يتكلم بعض الأحيان. وهذا فهذه يعني واحد يقول يطلب من الله أن يبعده عن الأمور، ولا الناس ما تفرق. واحد كان يحضر يانا فترات فوق مثلا تراث وسهول للناس حوله يأخذ فلوس بالألفين بالثلاثة بعد عن خمسة على حسب. لا لاعبين على النسوان واحدة باف دار باف قار حالة حالة ايش يبي يجذبوك له كيف يجذبوك كيف يلعب عليك